بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وتدرك جماعة في غير جمعة، أي فضيلتها للمصلي ما لم يسلم إمام. هذه أشرنا قبل قليل أن الجماعة يدركها المسبوق بالتحرم قبل أن يسلم الإمام، فإذا قال نوى الله أكبر وسلم الإمام يكون المأموم قد أدرك أصل الجماعة، لا أكمل الجماعة أو ثواب الجماعة الأكمل. لا طبعا، قطعا لا يكون ثوابه مثل ثواب من صلى من أول ركعة مع الإمام، لكن يحسب أنه أدرك الجماعة، أدرك أصل الجماعة. نعم. ما لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه، يعني حتى يعني قال ما لم يسلم، يعني ما لم يقول السلام عليكم، إذا قال عليكم نطق بالميم لا، ما فاتته الجماعة، فاتته، لازم يكون انتهى من التكبيرة قبل أن ينطق الإمام بميم عليكم، بأن سلم عقب تحرمه. فهنا إذا قال الله أكبر فقال الإمام السلام عليكم قبل أن يجلس، يعني ينال أجر الجماعة ولو ما جلس، ويبقى قائم ويقرأ الفاتحة وكمل صلاته لحاله. نعم. وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه، فيحصل له جميع ثوابها وفضلها، لكنه دون فضل من أدركها كلها، لأن دون يعني أقل من أجر من أدركها كلها. ومن أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل الجماعة. يعني نوى مع الإمام بعد ركعة أو ركعتين، يعني حس أنه والله مستعجل ويريد أن يترك الجماعة يتم لنفسه بسبب أنه تذكر شيء ضروري، أو أن في هناك جماعة يريد أن يخرج معهم للسفر، المهم يعني أنه أراد أن يخرج من الجماعة من القدوة بسبب، يعني مع أنه ما صلى كل الصلاة مع الإمام ركعة أو ركعتين، يجوز له أن يخرج من الصلاة، بمعنى يعني يخرج من القدوة ويتم لنفسه بقية الصلاة بقية الركعات ويحصل على ثواب الجماعة، إذا كان خروجه عن الجماعة بسبب بعذر يعني. وكذلك مثلا صلى ركعة أو ركعتين مع الإمام والإمام أحدث في الصلاة، وترك الإمام الصلاة وقال جماعة أنا أحدثت، كل واحد يتم لنفسه، أيضا له أجر الجماعة وإن كان صلى ركعة أو ركعتين مع الإمام. نعم. لكن إذا أحرم مع الجماعة وخرج من الجماعة من غير عذر ليس له أجر الجماعة. هنا. أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. تقدم معنا في الكتاب السابق أن الجمعة يشترط أن يدرك ركعة كاملة. نعم. ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرم ما لم يضق الوقت. هذه المسألة صورتها يكون اثنين ثلاثة دخلوا المسجد والإمام قد فرغ من الركعة الأخيرة، يعني قال سمع الله لمن حمده الركعة الأخيرة، وهم جماعة يعني اثنين فأكثر مو واحد، فيسن لهؤلاء أن يصبروا، يعني ما يقتدون بالإمام ولا يقيمون جماعة لأنفسهم، والجماعة الأولى حتى الآن ما انتهت، بل يصبرون إلى أن يسلم الإمام ثم يقيمون الصلاة لأنفسهم ويصلون جماعة، لأنه صلاتهم جماعة من أول ركعة مع بعض جماعة كلها أفضل من أن يدركوا مثلا مع الإمام يعني مثلا قبل السلام كما تقدم جزء من الصلاة، يعني حتى أقل من ركعة يعني. أما إذا كان لا يدركون الركعة أو شخص واحد وحده يعني دخل ما في مع أحد ينتظر، ليش ما في أحد ينتظر حتى يصلي معه، هذا لا، الأفضل له أن يحرم مع الناس ولو كان آخر الصلاة ولو كان في التشهد. وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجى جماعة يدرك. اللهم إذا كان هذا الإنسان المنفرد اللي جاء متأخر أو حتى يعني اللي جاء متأخر يعني يعرف أنه في جماعة جايين على الطريق إلى المسجد، ولو انتظرهم يصلي معهم من أول الصلاة جماعة، لا مثل هذا حتى لو كان وحده الأفضل أن ينتظر ليصلي مع الجماعة المتأخرين الصلاة كلها جماعة. هذا مستثنى. لكن قال شيخنا أن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار. يعني الشيخ ابن حجر قال لابد أن نستثني أو نخصص المسألة هذه بما إذا كان الوقت واسع، يعني بحيث لو تأخروا ما يفوت وقت الفضيلة. وقت الفضيلة أول الوقت، لأن وقت الفضيلة له أجر يعني عظيم، ثواب فضيلة أول الوقت إلى ثواب يعني. وكذلك وقت الاختيار، وقت الاختيار بعد وقت الفضيلة. لكن لو علم أنه لو تأخر حتى يصلي جماعة يعني يصلي مع جماعة ثانية يفوت وقت الفضيلة، يعني يتأخر الجماعة يعني تاركهم متأخرين، راح يجون للمسجد ولكنهم متأخرين، بحيث لو جاءوا إلى المسجد يخرج وقت الفضيلة ويخرج وقت الاختيار، اختيار الصلاة في هذا الوقت أحسن من بعد من الذي بعده. لا، في هذه الحالة يحرم مع الإمام وخلاص ولا ينتظر جماعة ثانية، لأنه هنا تعارض لديه فضيلتان، فضيلة الصلاة في أول الوقت، وقد ورد أحاديث ترغب بالصلاة في أول الوقت، وفضيلة الصلاة جماعة يعني الصلاة كاملة يعني كلها مع الجماعة. فتقدم فضيلة أول الوقت على أداء الصلاة كلها مع الجماعة، لا، أول الوقت مع شيء من الجماعة أحسن من آخر الوقت مع يعني ترك فضيلة الجماعة، مع الصلاة كلها مع الجماعة ولكن بدون فضيلة أول الوقت، بدون فضيلة أول الوقت، سواء في ذلك الرجاء واليقين وأفتى بعض. يعني لا فرق بين أن يكون انتظاره يعني راح الجماعة يعني راح تعقد تقام جماعة يقينا أو رجاء يعني شكا أو ظنا، يعني لأن بعضه فرق قال إذا هو متيقن أنه راح جماعة تيجي ثانية لا الأفضل أن ينتظر، أما إذا كان يشك يعني احتمال تجي جماعة ثانية واحتمال ما تجي، لا الأفضل أن يقتدي بالإمام ولو في آخر الصلاة. وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه. زين، هو فعلا في حديث في هذا أن الإنسان إذا ذهب، معنى الحديث إذا ذهب إلى الصلاة يذهب بسكينة ووقار، فإن أدرك الصلاة فقد، إن لم يدرك فله ثواب الجماعة، في حديث في هذا المعنى. فبعضهم قال ما في داعي ينتظر، يقتدي مع الإمام ولو في آخر الصلاة وله أجر الجماعة. نعم. وتدرك فضيلة تحرم مع إمامه بحضوره أي المأمور، هذه التحرم إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام هذه فضيلة برأسها، يعني أن يكون الإنسان مع الإمام عند تكبيرة الإحرام هذه فضيلة مستقلة ولها أجرها، لها ثوابها. لكن متى تدرك هذه الفضيلة؟ قال وإدراك إيش؟ وتدرك فضيلة تحرم مع إمامه بحضوره، بحضوره إذا كان حاضر لما الإمام أحرم بالصلاة وكبر، هو موجود، موجود في المسجد في الصف يعني. إيه نعم، أي المأموم التحرم واشتغال به عقب تحرم يعني إمامه. حتى لو تأخر شوي بعد ما أحرم الإمام ليهيئ نفسه ويحضر النية مثلا، ويسوي نفسه في الصف، يعدل نفسه زين ويحضر النية، ما يضر طالما هو لما أحرم الإمام موجود في الصف. هذا يدرك ثواب تكبيرة الإحرام، ثواب فضيلة الإحرام، تكبيرة الإحرام نعم لها ثواب مستقل هنا. من غير تراخٍ، من غير تراخٍ نعم. فإن لم يحضره فإن لم يحضره، فإن لم يحضر الإمام عند تكبيره، عند تكبيرة الإحرام، أو حضره كان موجود ولكنه تأخر تشاغل، يمكن يتكلم مع واحد عن يمينه أو شماله، أو يعني متشاغل بأشياء يعني ما لها علاقة بالصلاة ولا علاقة لها بالاستقامة في الصف، هذا لا يحوز فضيلة الإحرام، تكبيرة الإحرام. نعم هو يدرك الصلاة من أولها مع الجماعة وله أجر الجماعة، لكن تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم. نعم. فاتته فضيلته. نعم. نعم يغتفر له وسوسة خفيفة. قال بالنسبة لبعض المسوسين، في ناس ينوي مرتين ثلاث يكرر النية أربعة، وبعضهم حتى الإمام تقريبا راح يركع وهو يكرر النية. أنا لاحظنا في بعض الناس في بعض البلدان هكذا عنده وسوسة والعياذ بالله. قال الوسوسة الخفيفة يعني هو حاضر من أول التكبيرة مع الإمام وعنده وسوسة ولكن ما طول شوي يعني ما وسوس كثير، هذا يدرك ثواب الجماعة. لكن إذا طالت معه الوسوسة بحيث كرر ثلاث أربع مرات، لا تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام. نعم. وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة. هاي فضيلة مستقلة ما لها علاقة بالجماعة، ما لها علاقة بثواب الجماعة. إدراك المأموم الإمام عند التحرم هذه فضيلة مستقلة ما لها علاقة بفضيلة الجماعة، لكونه صفوة الصلاة. لأنه هنا ليش يعني قالوا إدراك تكبيرة الإحرام؟ بأن الصلاة ما تصح إلا بالنية وبتكبيرة الإحرام، فزبدة وصفة الصلاة هي كلها قائمة على النية وتكبيرة الإحرام، فمن أدرك مع الإمام النية وتكبيرة الإحرام يكون له فضيلة يعني أكثر من الذي جاء فيما بعد، يعني بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أو عند الركوع مثلا. نعم. ولأن ملازمة 40 يوما يكتب له براءة من النار. وارد في حديث في ذلك أنه من صلى مع الجماعة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يعني كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، في حديث بهذا المعنى وارد. نعم. يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث، وقيل يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام. هذا الشيء جيد، يعني بعض العلماء أفتى قال له هو لما يلحق الإمام قبل الركوع إن شاء الله يحظى بفضيلة تكبيرة الإحرام، هذا شيء جيد يعني في توسع على الناس، يعني أنت دخلت والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام ويمكن خلص دعاء الاستفتاح أو ربما الفاتحة وكبرت أنت. قال على هذا الرأي أنه يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، إن شاء الله شيء جيد يعني. ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم. لا ينبغي للمسبوق أن يسرع، يعني إذا سمع الصلاة تقام هو خارج المسجد لا ينبغي أن يسرع يهرول يجري يعني يركض، لا ينبغي، بل يأتي بسكينة ووقار. إيه نعم. يعني لا ينبغي الإسراع، يعني مكروه، لأن الإنسان لما يأتي إلى المسجد فكأنما هو في صلاة، والصلاة لا يليق فيها أن الإنسان يهرول أو يسرع. وكذا الجماعة على الأصح. قال إيش هو الأول هذا؟ ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم. وإن خاف قال قال لا يسرع، حتى لو فات خاف فوت تكبيرة فضيلة تكبيرة الإحرام، يقول أنا أسرع مشان ألحق فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا، حتى لو فاتته فضيلة تكبيرة الإحرام لا يسرع، بل حتى لو فاتته الجماعة، لأنه يعرف أنه إذا ما أسرع يسلم الإمام قبل أن يحرم قبل أن يقتدي، لا لا يفعل ذلك. لكن هذا متى هذا ينهى عن ذلك؟ إذا كان إنسان خارج المسجد. لكن إذا أنت دخلت مثل المسجد والإمام يعني راح يركع، فأنت يعني خطوات قليلة، يعني إسرعت شوية، خطوتين ثلاث أربعة ومشان تلحق الركوع، ما عليه شيء، هذا في حق الإنسان جاي من برا يعني خارج المسجد. أما إذا داخل قريب من الصفوف لا ما يضر. إلا في الجمعة فيجب. أما الجمعة لا يختلف، لأن الجمعة يعني فرض مطلوب، يعني إدراك الجمعة والإنسان لا يتشاغل عن، فلو يعني يجب على الإنسان أن يسرع حتى لو أدى ذلك إلى أن يهرول مشان يلحق صلاة الجمعة، مطلوب هذا. فيجب طاقته إن رجى إدراك التحرم قبل سلام الإمام. هذا إذا يعني على الأقل الركعة الثانية، لكن الركعة الأولى لا، إذا يعرف أنه تفوته الركعة الأولى بس يلحق الثانية لا يركض. أما إذا خاف تفوته حتى الثانية يجب عليه أن يسرع طاقته حتى يلحق التكبير على الركعة الثانية. الركعة يعني تقدم معنا يعني يجب عن على الأقل يعني أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء به في الركوع. الإمام إذا كان حس أنه في ناس داخلين يقتدون به يسن له أن يطيل الركوع ويطيل التشهد الأخير حتى يتمكن هؤلاء من اللحوق بالإمام ليدركوا ثواب ليدركوا الركوع في الركوع أو يدركوا ثواب الجماعة يعني في التشهد الأخير. هذا مستحب من باب التعاون أو الإعانة على الأجر. أو حتى لو كان الإنسان منفرد ودخل المسجد وما شاف أحد ونوى أنه يصلي الوقت الفلاني فأحس بواحد داخل في المسجد قال هذا غالبا راح يقتدي فيه، لذلك يستحب له أن يطيل الركوع إذا ركع حتى يتمكن هذا الداخل من إدراك الركعة، أو إذا كان في التشهد يطيل شوية التشهد، لكن بشروط، هذا مستحب بشروط، أن لا يفرق بين الداخلين، يعني ينطر ناس وناس ما ينطرهم مثلا، أو أنه يفحش التأخر، يعني تأخر طويل، يعني لو انتظر يؤدي إلى تطويل الركوع زائد عن المطلوب أو التشهد، بأن كان هذا مسجد بعيد مثل المسجد الكبير واحد يصلي من الأول وحس أنه واحد داخل هذا بده خمس دقائق لحتى يصل، يعني إذا كان ما يكون طويل ولا يفرق بين الداخلين، إنما يفعل ذلك لوجه الله من باب الإعانة على الخير. به في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل وتمييز بين الداخلين أو لنحو علم. وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة كذلك عن محلها. كذلك في السجدة الثانية يستحب له أن يطيل ليلحق الموافق، الموافق اللي أحرم مع الإمام، لأنه يجوز الموافق مع الإمام قراءته بطيئة والإمام شوي قراءته سريعة وركع، والموافق ما ركع ورفع، والموافق ما راح للسجدة الأولى وهذا تو يعني شوية يعني تأخر، يسن للإمام أن يطيل السجدة الثانية ليركع هذا المتأخر، لأنه إذا قام من السجد، إذا سجد السجدة الثانية وقام منها وهذا الموافق لم يركع حتى الآن، هذا سبق بعدة أركان، صلاته مو صحيحة، باطلة. وقال إنه إيش الانتظار في محل الجماعة، يعني في نفس المسجد إذا كانوا داخلين نفس المسجد، لكن إذا كان خارج المسجد، يعني مثلا أنا شفت واحد من الشباك يعني مر وأنا محرم مثلا في الركوع مثلا، ما أنتظره حتى يلف ويدخل، لا أنا أنتظر اللي هو داخل المسجد بالفعل، أما اللي خارج برا المسجد ما أنتظره، لا يسن انتظاره. نعم. وإن صغر المسجد، حتى لو كان المسجد صغير، يعني بحيث لو دخل المسجد ما يطول، يعني يلتحق بسرعة، ما انتظره. إذا كان خارج المسجد لا يستحب انتظاره ولو كان المسجد صغير. إنما ولا الداخل إيش يعتاد البطء وتأخير. كذلك إذا كان ربكوع. إذا كان هو داخل المسجد بس طبيعته ما يجي، يعني ما يسرع، أنا أعرف فلان من الناس بطيء، يعني حتى لو داخل المسجد إذا انتظرته يطول، عادته هكذا بطيء، حركته بطيئة بين ما يجي يصف، يعني يروح يعني طول الوقت، وعادته هكذا لا أنتظره، لأنه أنا وراي ناس، يعني أنا ما أحبس الناس من شان حضرته. أي نعم. الإحرام إلى الركوع بل يسن عدمه زجرا له، بل يسن عدمه زجرا له. صير معي إيش في التراويح أو في القيام، في الأولاد الصغار يروحون يلعبون بآخر المسجد، حتى إذا حسوا أن الإمام إيش ركع جاءوا يتراكضون مشان ما يعني ما يتر، يعني ما يقتدون مع من اول ركعه مشان ما يفوتهم اللعبه. فانا لما يعني احس انهم جاءوا يتراكضون ارفع راسي من الركوع مشان ما يعودوا الى مثل هذا. قال الفوراني يحرم الانتظار للتودد، لاجل مثلا يقول له يا فلان عد اذن لما تحس فيه مثلا انه دخلت طول شوي، أو هو يطول مشان يمنن عليه أنه أنت لاحظت أنه أنا والله لما أنت تجي متأخر أطول مشانك، هذا ما يجي، ما ينبغي هذا. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا ونبينا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.